الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أكرمك الله إنه ينزل معها نقط دم بنية داكنة مع حبيبات جدا صغيرة، تقول فهل تصلي أم لا، علما أنه قد بقي على نزول دورتها أسبوع. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المعتادة ترد أمر حيضها إلى عادتها المتقررة، ولا ينبغي لها أن تتجاوز هذه العادة. وما تراه من النقاط البنية أو التي فيها كدرة أو صفرة قابل عادتها بأيام طويلة لا تعتبرها شيئا ولا تنظر لها بعين الاعتبار ولا تجعلها مانعة لها من الصوم والصلاة، إلا إذا رأت الدم الذي يصلح أن يكون حيضا. وأما مجرد النقاط أو الصفرة أو الكدرة التي تراها المرأة فإنها لا تعتبرها شيئا ولا تمنعها لا من صلاة ولا من صيام ولا من وطئ زوجها لها، ولأن الصلاة قد وجبت في ذمتها يقينا، وهذا والسبب الذي يرفع هذا الوجوب لا يزال في حيز المشكوك فيه، لأنها لا تدري عن هذه القطرات، أهي حيض يرفع وجوب الصلاة من ذمتها أم ليست بحيض. والمتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، فمتى ما شككت في بعض الكدرة أو الصفرة أو القطرات البنية هل هي حيض أو لا في غير أيام عادتك المتقررة فلا تترك الصلاة بمجرد هذا الشك، لأنك تردين الأمر المشكوك فيه إلى المتيقن، وهو أن اليقين وجوب الصلاة عليك، فيبقى هذا الوجوب في ذمتك حتى تتيقني ارتفاعه بنزول الدم الذي يصلح أن يكون حيضا. فإذا استمري وواصلي في الصلاة ولا تمتنعي من زوجك بمجرد هذه القطرات حتى ينزل عليك الدم الذي يصلح أن يكون حيضا مما يحمل صفات دم الحيض. وهذا أمر تعرفه النساء بأن يكون أسود ثخينا ذو رائحة كريهة ينزل في عادة المرأة المتقررة كل شهر. وأما القطرات بعد رؤية الطهر أو قبل حلول أيام العادة كلها لا تنظر لها المرأة بعين الاعتبار، والله أعلم.